توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأمثلة التي تدل على نفي الإيمان عمن ترك واجبا من الواجبات. ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى في الحلقة الماضية بعض الأمثلة، ثم قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أن هذه الأمور التي ذكرها سبحانه واجبة، وأن من ترك شيئا منها فقد ترك الواجب. وهذا مستفاد من إنما، لأن إنما تفيد النفي والإثبات، إنما تفيد الحصر. فالله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر في هذه الآية وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزق الله. فهذه الأمور الخمسة كلها واجبة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذا كله واجب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الأوصاف، فدل على أن من لم يأتي بهذه الأوصاف قد أخل بواجب فينفى عنه الإيمان. وهذا مستفاد من إنما، إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الأوصاف، وتدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بهذه الأوصاف لكونه ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذا كله واجب. ثم بيّن المؤلف رحمه الله بيان وجوب هذه الأمور الخمسة، وبدأ بالتوكل، قال: وعلى ربهم، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات. التوكل فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في القلب مع فعل الأسباب. فالتوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب النافعة المشروعة، ثم الاعتماد على الله عز وجل في حصول النتيجة. فالتوكل فريضة عظيمة لا بد منه، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى اشترط الإيمان، اشترط، جعل التوكل شرطا في صحة الإيمان، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب. يعني فكما أن الإخلاص لله واجب، الإخلاص هو أن يكون العمل خالصا لله، أن يخلص العبد عمله لله بأن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، هذا واجب في كل عبادة يتعبد بها المسلم لربه عز وجل. فكما أن الإخلاص واجب، وكما أن حب الله وحب رسوله واجب، فكذلك التوكل واجب، كلاهما من فرائض الإسلام، كلاهما فرض على المؤمن، فرض على المؤمن أن يخلص عمله لله، وفرض عليه أن يحب الله ورسوله، وفرض عليه أن يتوكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله. يعني أن التوكل على الله في القرآن العظيم أمر الله به وأكده وجوبه على المسلم أعظم من وجوب الوضوء والغسل من الجنابة. هو معلوم أن الوضوء والغسل من الجنابة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهما. فإذا كان الوضوء لا بد منه هو شرط في صحة الصلاة، والغسل لا بد منه، من الغسل من الجنابة لا بد منه ولا تصح الصلاة إلا به، فكذلك التوكل لا بد منه ولا يصح الإيمان إلا بالتوكل، بل هو أعظم. فالتوكل أعظم، وجوبه أعظم من وجوب الوضوء والغسل من الجنابة. فدل هذا على أن التوكل واجب، ولهذا جعل الله سبحانه التوكل واجبا من واجبات الإيمان، ونفى الإيمان عمن لم يتوكل، لأن هذه الآية تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات، ونفي الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفات. ثم بين المؤلف رحمه الله أهمية التوكل، قال: ونهى، يعني الرب سبحانه وتعالى، ونهى عن التوكل على غير الله، ثم ذكر الأمثلة، فقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فأمر بالتوكل عليه في قوله توكل عليه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون كذلك أمر الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه في خطاب موسى لقومه، قال الله تعالى عن موسى أنه قال لقومه: وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل التوكل شرط في صحة الإسلام. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا يدل على أن التوكل فرض، وأنه لا بد منه، وأنه واجب عظيم من واجبات الإيمان، بل إن الله تعالى جعله شرطا في صحة الإيمان في قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، أحسن الله إليك. مراد المؤلف إدخال الأعمال القلبية في الإيمان بهذه الاستدلالات، أم لذكر أن هناك من أمور الإيمان ما ربما ينفى أحيانا في بعض نصوص الشرع؟ مراده أن الأعمال التي ينفى الإيمان عن صاحبها يدل على أنها واجبة، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. فهو يذكر الأمثلة هنا بهذه الاستدلالات. هنا. ولهذا في هذه الآية الكريمة الأمور التي ذكرت في الآية منها ما هو من أعمال القلوب ومنها ما هو من أعمال الجوارح. فذكر وجل القلب عند ذكر الله، وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن هي أعمال قلبية، والتوكل عمل قلبي وبدني، والصلاة والإنفاق أعمال بدنية. هذا استمرار للماضي، لأن بعد المستمع الكريم عنا لمدة أسبوع الآن من الحلقة الماضية، حتى نربط فقط الذهن، هذا استمرارا لما ذكرنا في الحلقة الماضية من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، أنا بيّنت هذا في أول كلام، قلت أن هذا المؤلف يستمر في بيان في ذكر النصوص التي فيها إثبات الإيمان لمن أتى بالأعمال الصالحة، ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها. قال رحمه الله: أما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. نعم، وهذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله يبين فيه وجوب وجل القلب عند ذكر الله وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن، لأنه يبين أن هذه الآية الكريمة ذكرت فيها هذه الأعمال التي هي واجبة، وهي تدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بها، لأن إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها. بين فيما سبق أن التوكل واجب، وأنه لا بد منه، وأنه ينفى الإيمان عمن لم يأتي به. ثم الآن يريد أن يبين رحمه الله وجوب وجل القلب عند ذكر الله، ووجوب زيارة الإيمان عند تلاوة القرآن. وسيطيل رحمه الله في هذا ويذكر لهذه الآية نظائر وأمثلة. قال: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن الإيمان إذا وجد في القلب واستقر بالقلب له لوازم، من لوازمه وجل القلب عند ذكر الله، من لوازمه زيارة الإيمان عند تلاوة القرآن. فإذا لم يأتي اللازم، فإذا لم يوجد اللازم دل على، إذا انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم. فإذا كان الإنسان مؤمنا فلا بد أن يكون عنده نوع من وجل القلب عند ذكر الله، ولا بد أن يكون عنده زيادة في الإيمان عند تلاوة القرآن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد. يعني هذا شيء لازم، يعني لو لم يقصد ذلك ولم يتعمد، إذا كان الإيمان ثابتا في القلب فمن لازمه أن يكون عنده وجل، ومن لازمه أن يكون عنده زيادة في الإيمان واليقين عند تلاوة القرآن. وهذا اللازم لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد، لأنه حالة من حالات القلب، لا يحتاج إلى قصد ولا تعمد، حالة من حالات القلب. حالة من حالات القلب إذا كان القلب فيه إيمان فمن أحواله ومن أعماله ومن لوازمه أن يكون عنده وجل إذا ذكر الله، وأن يزيد إيمانه عند تلاوة القرآن. فإذا لم يوجد اللازم دل على انتفاء الملزوم، الملزوم الإيمان الذي في القلب، اللازم وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. هذه حالة من حالات القلب وعمل من أعماله لا بد أن يوجد شيء من ذلك. فمن لم يوجد عنده وجل القلب، ومن لم يوجد عنده زيادة عند تلاوة القرآن، يدل على ذلك أن هذا الإيمان الذي في القلب ليس هذا الإيمان الذي في القلب، لا بد أن توجد من هذه الحالة وهذا العمل. فإذا لم توجد هذه الحالة وهذا العمل الذي هو لازم من لوازمه دل على انتفاء الملزوم. فدل هذا على أن وجل القلب عند ذكر الله وتلاوة وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن واجب من واجبات الإيمان، ويوفى الإيمان عمن لم يأتي بها، لأنه يدل على انتفاء الملزوم. فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وهذا اللزوم يقول المؤلف رحمه الله بغير قصد ولا تعمد، لأنه حالة من حالات القلب وعمل من أعماله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب، على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. ثم بين المؤلف رحمه الله مثل بالنظير، قال: وهذا كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. مثل المؤلف قال هذه الآية لها نظير، نظيرها الآية الأخرى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر، قال: فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله. يعني لا تجد مؤمنا يواد أعداء الله وأعداء رسوله. لماذا؟ قال: فإن نفس الإيمان ينافي مودته، كما ينفي أحد الضدين الآخر، فهما ضدان فلا يجتمعان، فلا يجتمع في القلب الإيمان ومودة أعداء الله، يعني مودة المحبة، فلا يجتمعان. إذا وجد الإيمان في القلب لابد أن يوجد بغض أعداء الله ورسوله، وإذا وجد محبة أعداء الله ورسوله انتفى الإيمان، ضدان لا يجتمعان. إذا وجد الإيمان فلا بد أن يوجد بغض أعداء الله ورسوله، إذا وجد في القلب محبة أعداء الله ورسوله انتفى الإيمان، فهما ضدان فأحدهما ينفي الآخر. هذا نظير. كذلك الآن إذا وجد في القلب، استقر الإيمان في القلب، فلا بد أن يكون عنده وجل عند ذكر الله وزيادة في الإيمان عند تلاوة القرآن. فإذا لم يوجد هذا دل على انتفاء، إذا لم يوجد هذا اللازم دل على انتفاء الملزوم، كما أن الضدين إذا وجد أحدهما انتفى ضد الآخر، كما في هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد مؤمنا يحب أعداء الله أبدا، فإن وجدتها ويحب أعداء الله فاعلم أن الإيمان قد انتفى من قلبه، وإن وجدته يبغض أعداء الله ورسوله فاعلم أن الإيمان استقر في قلبه، فهما ضدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته، نفس الإيمان ينافي موادته يعني معادات، ينافي محبة أعداء الله ورسوله، محبة من حاد الله ورسوله، نفس الإيمان ينافي موادته يعني موادة من حاد الله ورسوله، كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موادة من حاد الله ورسوله. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله. وإذا وجد موالاة أعداء الله انتفى الإيمان. وإذا وجد الإيمان فلا بد أن ينتفي موالاة أعداء الله ورسوله. وإذا وجد موالاة أعداء الله ورسوله في القلب انتفى الإيمان. ضدان لا يجتمعان. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. هذا تنظير من المؤلف، فهذه الآية نظير هذه الآية. نعم، يعني هذا حكم من شيخ الإسلام: إذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. نعم، نعم. نفي كمال الإيمان. نفي الإيمان. الإيمان الواجب. نفي الإيمان من أساسه، هذا ردة. مع موالاة أعداء الله. نعم، موالاة أعداء الله ورسوله ردة. ردة على الإسلام. ما الذي أخرج هذا عن القاعدة التي ذكرها قبل قليل أحسن الله إليك في وجود النفي الكمال؟ ما خرج هذا. الآية فيها تنظير الآن. الآية ذكرها نظير للآية، نظير أن هذا يلزم من هذا، يلزم من هذا. كما أن القلب الآن إذا استقر فيه الإيمان فإنه يلزم منه وجل القلب عند ذكر الله وكذا، فكذلك الإيمان يلزم منه عدم موالاة أعداء الله ورسوله. أما الحكم يختلف، الحكم يختلف. نعم. لأن هذا محبة الكفار بالقلب هذه تنافي الإيمان. نعم. تنافي أصل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. نعم، وهذه الآية أيضا كالآية السابقة كلها أتى بها المؤلف رحمه الله نظير لما سبق، وهو أن الشيء أنه يلزم من هذا الشيء شيء آخر، وأنه إذا التفى اللازم انتفى الملزوم. قال: ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآية من سورة المائدة، والله تعالى يبين أوصاف المنافقين، يبين أوصاف المنافقين. قال سبحانه وتعالى في أول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال بعد ذلك: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال المؤلف: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فهما ضدان، فلا يجتمع هذا مع هذا. فالإيمان بالله والنبي يلزم منه عدم اتخاذ الكفار أولياء. هذا الشرط. نعم، الشرط قال إذا ولو كانوا يؤمنون بالله ونبيه، هذا الشرط، والمشروط ما اتخذوهم أولياء. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، شرط الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه عدم اتخاذهم أولياء. فإذا اتخذوهم أولياء انتفى الإيمان، اتخاذ الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه شرطه يشترط فيه ألا يتخذهم أولياء، يكون اتخاذ يعني عدم اتخاذ الأولياء شرط في صحة الإيمان. فإذا انتفى هذا الشرط وهو عدم اتخاذهم أولياء بأن اتخذوهم أولياء، انتفى المشروط وهو الإيمان. لو هذا قال حرف امتناع الامتناع، يمتنع إيمانهم بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخاذهم أولياء، فإذا اتخذوهم أولياء انتفى الإيمان، وإذا لم يتخذوهم أولياء وجد الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. الإيمان المذكور يعني الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ينفي اتخاذ الكفار أولياء ويضاده. ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، لا يجتمعان، يكون يؤمن بالله ورسوله ويتخذ الكفار أولياء، هذا لا يمكن. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب الذي من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه كما سبق، يعني ما نفي الانتفاء الإيمان الواجب، وهذا ينتفي الإيمان بالكلية. معلوم أن الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على المسلم ألا يتخذ الكفار أولياء، فإذا اتخذهم أولياء انتفى الإيمان، لأنه ضدان، لأن اتخاذ الكفار أولياء يعني يحبهم بقلبه محبة دينية، هذا كفر ورده، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي على السنة عن عمي أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهك، وهو مات على الشرك، فيكون هذا محبة يعني وماذا تكون؟ نعم، أبو طالب مات على الشرك كما هو معلوم، ولكنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويذود عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته وحرص على أن يتكلم بكلمة التوحيد، ولكن الله وله الحكمة البالغة لم يقدر له الهداية ومات على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله كما ثبت في صحيح البخاري، وقصة معروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ولما حضرت الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده قرناء السوء، أبو جهل وأمية، وقال لها ترغب عبد الله بن أمية، وصاحبه قال: أترغب عملة أبيك عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة وهي تعظيم الآباء والأجداد وعدم الشهادة عليهم بالكفر، وسبب ذلك أنه كان يذود عنه ويحميه ويدافع عنه حتى يبلغ دعوته. فهذه الحماية وهذا الدفاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ما لم ينهى عنه، ولا يدل على أنه يحب محبة دينية، إنما هذه محبة من أجل أنه خف كفره بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الدعوة. ولهذا فإنه يشفع له يوم القيامة شفاعة تخفيف، شفاعة تخفيف، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة، وأن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويؤويك، فهل نفعته؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح منها يغلي منها دماغه. وفي لفظ: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وإنه لينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي لفظ: إن أهون أهل النار عذابا لرجل في أخبصه جمرتان يغلي منهما دماغه. وفي لفظ: رجل له شراكان من نار يغلي منها دماغه. هذا أهون أهل النار، وهو يظن أنه أشدهم، لكن من شدة ما يجد، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع على شفاعة التخفيف، ولما أراد أن يستغفر الله نزل القرآن، نهاه الله، قال: ما أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.